Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Duri pote di tandur engga tosato mana cere di pojok dun kopi roda mangi opo. Duri pote di tandur engga tosato mana cere di pojok dun kopi roda. Etan kali, jaga tenar tanduran bari. Saiki kaji sesoyo ngaji, ayo manut para kiai. Etan kali, kulon tali. Ayo manut para kiai. Kacau lawan adi, ayo dolar melace MC. Saiki salawat karo ngaji, nata diat lurus ke hati. Sekacau lawan adi, ayo dolar melace MC. Saiki salawat karo ngaji, nata diat Ala Yasin Habibillah. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي وافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي وافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله صلوات مرنت النبي محمد ترك الصلوات أصيت بك ولبائك الصلوات وبرائك الصلوات مشاركة قسرة الصلوات ترك الصلوات أصيت بك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الحمد لله وإسهام الحمد لله وإجوان بارك بارك صلوات ترك صلوات أصيت بك أرض الدنيا إيكوسيات سنة منك آخرات لولا أيقاة صلوات ترك صلوات معصية بك صلاة الله سلام